فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كروحا وريسيادا او حليادا نوكالي اد دغيستان عاوانا قدبادا ادكو مقليسان وحاكميدا حركة مجاهدين تا الشباب او صوصار تاي بيان عيوان كيسو او يهي موقف كمجاهدين تو ايكو آدان اسبدالادا دالك او مرأيو هاوينكا كودقان دغمدا جمامي او وريجيي هديدو إيرقلين أه أو أي أغطالا غالين عيدة مدى مجاهدين تا أي جيد دهوري عيدة مدى مجاهدين تا أو مانتا مدى فيعكو غراعي حرا عيدة مدى كينيا أي كوليهين ديگان كهوزينغو كمين أي كولعين عيدة مكاترسان ششيها أو مانتا كدعي انتا أود حيسا ديگان ندى شلامبود يعيل جالي أو دعا دولايت كمغالا دمركو قدو بداسي حبين تا لو حرآن كا أو كودقان إيوه مؤسسة الكتائب أو باهيسي حلقة أفرية طبانات سلسلة هم العدو فاحذرهم أيات كل جيس دونتان برنامجك وديار جروبة برنامجك أوفا فاصل فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين نمو أحد أهل بي لباتنك بيش السفر سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وفقصنا تضبية طبانك بيش السقالات سندد لبادكون إيا لبي لباتنك إميلاد ديقة برنامشك الوحى وريسيادة أيان توس أقود قريدونا حركة مجاهدين تا الشباب أيا صوصارتي بيان عيوان كيسو أيهاي موقف كمجاهدين تو إيكو آدن إسبدا لدى دلك أومريو بيانك وحى إش سومري وريهنا عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد داهر على السو مكتب كورفافينتا اي حركة مجاهدين تا الشباب ايا غورسيه الرئيسي وحا او سيدك دقا او باهيي بيان مهم بيان كان ايا وحا عنوان اللوغة دقاي موقف كمجاهدين تا كو آدن اسبدل لدى دالكو او مرايو كوبيا لباتن كا سفر كون افر بقل افرطان ايو افر هجري todobaad iyo tobanka bisha sagaalad 2022 bayaanku waxa uu ku bilowday xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta ashabaab wuxuu ku wargelinayaa ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed in dhawaan muassasada al-kataib ay baahin doonto khutbad ka hadlaysa xaaladda uu dalku marayo abaaraha ka taagan isbeddelada siyaasiga ah kuwa militariga ah marxaladda uu cadawgu marayo iyo howlgalada cusub ee loogu yeeray أتمس خطبتن أو مقل إيا موقال أه أيا لغا جيديي سيدا بيانك لغو حصي حفلت غالين جبين أه أو لو قبتي عيدان عصب أو دوان توابر أو أغو صودا ماضي حرادا توابركا عيدا مدا إي سييد محمد عبد الله حسن تاس أو لغو عدين دونا وا خطبت إي موقفك الرسميق أه إي مجاهدين توغو آدن دقالك أو دوانكو باقي بختي وسجودها هجان كو اه حكومة دا ردد اه اي فيلا صوماليا ايا لسيراعيي اوغو دنباينتي بيان كوحا لغويري وحو هجان كسر اي حركة دا مجاهدين تا الشباب بغادين ايا عيدان كعصوب اي تابرك او اصور دماضي وحونا الله اوغو رجين ايا قول ايو انو احاقي جيو نيادو ذي واناك سنيد ايو هدفكي اي اصور بحين اي اها كرييلد دا كتابك الله كدقن كشريعة إسلامك إلى لنت خيراتك أمدة سمت بحنت بلشدة مسلمك إيو لدقالن كعذوغ صليبك إيو مرتدين تا كبقات كوه إيو كسو دولي دين تا دلك إيو دادك الصوماليات إيو مسلمك أجا لغسو قبقبيي بيانك وحا حسيد مدن إيو محمد داهر بيانك وحا لسور راعيي سورو إيو لغسو قاضي معسكر كوين إيو سيد محمد عبد الله حسن waxa haatan ba ii muuqanaya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ee tabarka uu u soo dhamaaday ee runtii waa ciidan ee cadad ahaan aad u fara badan higilkooda marka la eego qaab ahaan وعيدان ديسان وحي كوقل بيسان يهين هبك نعيدي سكال دوان وحي كر أسيتان علن كتوحيدك ودحذك قران يهي ورق لبس كودة يو قلب كودة من التاريق ودميسترين يهي ماشا مناسبة دا خطن كأها اي كرد عيسو وحالغة ديهان ايا ان اي فديان مسؤوليين بدن او كترسن حركة مجاهدين تا الشباب وحانا مكتب كورفافين تا حركة مجاهدين تا الشباب وبلن قاضي إن جوردو وسو قد بين دانو كلمة مهمة أو هالكاس اللي قد جدي إسلام كان دم عديد أي وين تهي حمبار سنة حالض يوضعه ودن كمريو إياه هالجلك وحلاقو يرو أتمس خطبة داسنا دوان أي أي صباح دانتا إن شاء الله دقيستي شو حنو بلن قاضينا جورتي أي صباح ذبا إن أسو قد بين دانو بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. إذا مدى مجاهدين تألى الشباب أيام ما أنت مدافع لصو قراعي حرد إذا مدى كينيا إديقان كهوزينغو وحال حقيقي إن مدافع دا سيكون له عمين أفر أسكري أو كينياتي إسلا جبوينك وحاي مجاهدين تكمين أوليان إذا مدى الجبلان أو كسو عداليي طلعت كما قال ذاك السمايو لبا أسكري وادمشو هل كلنا هو وكنا وعمي دقالك شبع الله سعيد مدى مجاهدين ته وحا أي مانتا كمين أوليان عيدا ما كترسان شيشيها أو كسعدا ليي انت أول حي صديقا ندى شلانبود يعير جاله إيه طلعت كما قال ذا مركو ما إينان هلين فافهنكو آدن دقالكاسي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهجك مؤسس الكتائب أو باهسي حلقة أفر يطبنات سلسلة هم العدو فاحذرهم أو سدح جواسيس أي كسو موغذين أيان قرد أو سوقد بن دورنا لكن مركن هوين كقلقان دقمد الجمامه أيا وريجي هديدو ليرقلين أو أي أغطل قلين عيدا مدى مجاهدين ته أي جيدو خوري هديدها سوقا كوبان لحية طبن لور أو بسكوت بقول إيا لباتن قوية لر إمام دوه إيا جاكو ينكا الحنطة وكوان غاركا مده هوينكا وكهد لي هدية ده أي بحيان أنا قو مقعي كبلاوة أم مولا وما موينك دقم ده جمام كمد وحان ماشان كان كسلامة وارت والاليه مجاهدين تميلكست أي جوغان لاهي جهات كو إقلاس هكار ليغو ميلكست أي جوغان هبين إمالن با اندعين هاينا مركا أي كسعودا أنا كان دفاع دنكالنك هاينا ayek naftay bixiyaan anaka maalka ayaan bixinay haddana maanta alxamdulillaah xalfada ayka aan ku wareejin laheen ayaan ilaahay noo soo kulmiyay alxamdulillaah meeshaanay tuhan farxad ka sheegaya oo walaalaheen hadii aan ku wareejin hayno 120 go oo kaneecada iskiiga daboolayaan 100 xabo camaame ah oo sunnada ay ku muujiyaan iyo jaakadooyin 16 loor oo buskud ah aya meeshaan ee diyaar oo soo wixii kalno waa soo daw socda maalin kasta kulli maasha Allah wixii difaac ku galahayeen waa soo diyaarinay maalin kasta inaan wax kasta u diyaarin diyaaran u nahay idinkana jihaadkeen ikhlaas Allah ka dhigo marka jihaad ku jirtiin gadaal anaka ayaa idinka jirnaa markasta anaka waan ii soo duceeyayna idinkana Ilaahay hani xafido waan ku dhawaa maanta waxaan meeshaan u imaanay sidii gabadhiiga horeysay ay sheegtay xaflad aan ku wareejinayna walaalaha mujahideen safka hor joogo oo ugu talagalnay hadiida soo ka kooban 120 go بقول عمام ده جاكذو لحي طبعا جوان أو بسكود ده أيان ولا على هكو ريجن هاينا أيقنا إلى هاي ماشي وده هكو نبض يلو إن يكون صبر تمام بربنا صف كهر أي جوان قالوا ده إلا صبر تمام وحا إذن لي هاي قالوا ده صبر أنا قن قرب كينا عن هاي هوش أن واسيو دينا ماشي أنكم جوجن أسو جهات كوتاقن ها أنا قن وقرب تاقن هاي سان أبل أن هدا أهاي نسيك درنا إن أسي هاي نموجه إن أنكتقنا لغم ياب walaayad haweenka ku dhaqan waxan leeyahay walaalaha safka hor joog garab istaaga jahaad ku istaaga saad adanka hadda aad u taagantiin si ka darnay u istaagaan ba hadda aan ku buraarjina gabdhaha muslimiinta waan magaciiga umar dahabo waan sii wadeena walaal mar walba waan garab taaganahay walaalaheen mujaahidiinta oo furanta ku sugan meel walba joogan mar walba waan garab taaganahay haddana insha Allah ta'ala waan sii wadeena haddu Ilaahay qadir insha Allah gabdhaha muslimiinta oo mujaahidiinta ah waxaan u dardaarmayaa mar walba inay waxooda si labaalabaan meel walba joogan in oo walaalahooda mujaahidiinta ay garab taagnaadaan hadda horna way garab taagnaayeen haddana inay garab taagnaadaan ayaan rabnaa الله إذن حفديو الله إذن سوق واد داشين مر البن واد داشين الله إذن حفديو كوا سوحيها ينقار كمدها وينك دقمة الجمامي أوكور بحنيي هديدها اي بحيان او اي قطلة قلين عيدة مدى مجاهدين تا قار كمدى عضياشا كلقان دقمدى جمعامه ايا ايقونا كهر لي فقاراها لقو بحيي هديدها. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت وحاف فرحد وين نوء قبلها دقمدى جمعامه انا حفلت بلاران انقلق قيب قلنا او اي كوري جنايان مجاهدين تا الاب كالدوان او اي كمدى هاي بقل الواتنقو عمامه بقل بومياشا لقشت بقل iyo jaakooyin waxa kale oo jirta 16 loor oo buskud ah oo ay mujaahidiintu ku wareejiyeen gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool degmada Jamaame. Waxaan leeyahay waa dadaashin insha Allah dadaalkiina hore u sii wada. Waxa tartan lagu jiraa garab istaaga iyo gacan siinta mujaahidiinta walaayoyin badan maalin kasta. Waxaan maqalnaa waxyaabo badan ay dhiibayaan sida dahabka oo kale, sida lacagta, waxyaabo badan, xoolaha nool aad iyo aad ayay ugu qayb qaataan. Waxaan rabaa gabdhaha mujaahidiinta in maalmaha soo socdo in la arko kaalintooda meelaha kala aadan. Annagu waxaan rabnaa degmada Jamaame inay qaadato kaalinta aga aadan, inay qayb weyn ka galaan. Waxaan rabnaa maalmaha soo socdo inaan aragno geela, ariga, lo'da, waayo inaan ku dayano nabigeena suubana calayhi salaatu wasalaam iyo sidina Abubakar, Cumar, Cismaan, Cali, dhammaantooda. Waxaan ognahay in hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo dhammaanba ay keenaan jihaadka ay u bixiyaan. Ilaah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wamaa tuqaddimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda Allah. Wasalaamu calaykum. Bismillah. Anoo magacaygu ku bilaabayo nabadoon Ibraahim Shariif Bashiir Ali yiraah. Maanta waxaan u fadhinaa xaflad lagu wareejinayo agab kala duwan oo mujaahidiinta lagu wareejinayo, ayna wareejinayaan dumarka muslimiinta degmada Jamaamo. Aad iyo aad ayaan ugu farxnay, gabdhihii way isxilqaameen. Insha Allah maanta ayagoo jihaadka taageeraya ayay waxay keeneen agabyo kala duwan oo ay ku taageeraan jihaadkaas oo ay inay ku kor noqoto erwaan diinta Islaamka. Gabdhahaas muslimiinta ah waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuliina meeshaad ka soo bixiseen bedelkeedu qeyr qaba Allah aan siiyo. Meesha aad ku bixiseen meel qeyr badan waay. Gabdhaha kaloo degmada Jamaame joog waxaan rabnaa gabdhaha inay ku daydaan cid allaale ciddii muslimiinta maanta garab istaagto ilaahi subxaanaanta yowma alqiyaamo bedelkoodu siina. Sababtoo maanta waxa aduu caalamka ka socda dreamka yara. Maanta waxaa ka socda siraac, dagaalna ka socda, dagaalkaas oo u dhexeeyo gaal iyo muslim. Marka insha allahu tacaala gaalada way istaageertaa, kaniisadaha lacag lagu soo diraa, bangiyada lacag laga siiyaa. Annaga muslimiinta annaga bangi u ah, annaga wax u hayna. Annaga maanta diintaas haddaa maanta u gargaarno ilaahi waa noo gargaaraya. Haddii laa kargaas mujaahidiinta indhaha aan ka fiirino oo rag iyo dumarba aan indhaha ka fiirin loo gargaar waay, annagu ilaahay garabkeena waa ka baxaya, waana duloobeynaa. Markii ay sadhicin gabdhaha maanta waa naga farxiyeen, arrin fiican bay sameeyeen. Insha allahu tacaala waxbay soo aruuriyeen, waxayna maanta jihaadkay ku taageerayaan. Insha allahu tacaala saan u baran ha naqato hooshaan, yaysan naqan xiisiya naga naqani. Kuwa naga maqan ha kusoo daydaan, kuwa degmooyin kala joogaana insha allahu tacaala gabdhaha walaalooda ha kusoo daydaan. Aad iyo aad ayna u farxiyeen gabdhahan. Annagana waxaan leenahay insha allahu meesha kasoo bixiyeen bedelkeedu qeyr qabo, allah ka aqbalo insha allahu tacaala. Annaga hadda odayaal nahay insha allahu tacaala arrinkaas way soo dhaweynaynaa marka waa mar labaad, mar saddexaad. Waxaan leenahay gabdhow insha allahu tacaala waa dadaashin dadaalkiina insha allahu tacaala bedelkiis ilaahay waa siinaa insha allahu. Intaasaanu kusoo gaabsanaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Masha allah tabaarakallah. Waxaan u joognaa gabdhaha Soomaaliyeed ama muslimiinta degmada ku dhaqan degmada Jamaamo xaflad ay ku keeneen agab kala duwan. Aan tiri koob meynin masha allah waa ku faraxsannahay degmada, degma aad u qiimo badan waaye. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waana soo dhaweynaynaa gabdhahaasna waxaan leenahay insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaaho. Ilaahay subxaana qaadirka wuxuu yiri wafii dalika falyatanafas almutanafisuun wasaaricuu ilaa maqfiratun min rabbikum wajannatun carduhaa samaa. Waxa loo tartamo dhowaashaha ilaahay waay. Waxa maanta ay u tartamayaana waxa waaye jihaadkay qeyb ka yihiin, jihaabkay taageerayaan caruurtii aadiis ayagaa dhalay. Marka ma soo koobmayso ammaanta ay leeyihiin hooyooyinka Soomaaliyeed weligeedayna ahayd waagii saxaabada rasuulillahi wax hadaba taagnaa waxay ahaayeen gabdhihii iyo wiilashii ayaga ay dhadhaleen. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa soo dhaweynayna waa ku faraxsanaa inay ku bixiyaan fikir iyo caqli ay ku daraan xoolo kuwooda. aadaan usoo dhaweynaynaa hadaa wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah alxamdulilaahi waxda sadaqa wacda wanasara cabda wacaza junda wahazim alaxzaab waxda. ama bacd insha allahu tacaala anigoo ku hadlaayo magaca odayaasha degmada Jamaame afayeenka nuqabada degmada Jamaame, waxaan leeyahay insha allahu tacaala wax allaale wixii kheyraad iyo waala baraarujiyey odayaalka salaadiinta kulli way ka hadleen. insha allahu tacaala kheyrkaasiitu farax badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahu ziyaadiyo. maxay nin walba wuxuu baxsado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa uu ka helayaa. Gabdhahan muslimaadka waxay baxsadeen insha allahu tacaala amaam allah ayay ka helayaan insha allahu. Xaqa ninkii taageeran ilaahay subxaana wa tacaala ayaa taageerayo, taas ayaan ku baraarujinaynaa. Odayaalkan waxaan kusoo ku taageerayaa sidan isa ka fiican ayagan inay kasoo qayb qaataan nuqabada degmada Jamaame, inay mujaahidiinta taageeraan oo xoolo keenaan si walaalahood kale ay tahayeen degmooyinka kale, ayagana waan ku buurinaya insha allahu tacaala. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u zaa'idiyo. Fafiruu ila allaahi, ilaahay xaggiisa u carara insha allahu tacaala. Waan soo gaabinayaa dhammaan, waan salaamayaa muslimiinta caalamka gaar ahaan mujaahidiinta. Hada wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa gaagida Cabdal Furqaan ayaad weli nagala socotaan. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. markan ku soo dhawaada xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan Allah u naxariiste, Sheikh Nuur Macalin Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysa boon. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى فتذكر إحداهما الأخرى آيات سعكدرتا سورة البقرة ألا وحور سبحانه وتعالى دين لبن أذنه لنا مرخاتك ومرك وحلك لبايعها آية الدين وآية قيبكتها ugu jirta macnaha alfadan nin iyo laba naagood ayaa markhaati noqonayaan, oo maahan nin kasta iyo laba naagood oo kaste muslim hadaa tihiin kuwa aad raali ka tihiin kamida oo shahaadada inay shahaado galaan cadaaladii oo islaamnimadii iyo inay ku toosan yihiin diinta. waxaana sababta ninka waa la gartay haweenka meeshii hal nin joogi jiray laba ayuu alla keenay. labada maxaa loo keenaa? an tadila ixdaahuma, labada haween midooda inay halmaamayso ay dhumayso. oo fatudakira ixdaahuma midooda alukhra, midoodii labadii midood alukhraa tii kale ay xusuusinayso, tii kale ay xusuusinaysa. waxaa marka allah subxaanahu watacaala uu leeyahay markhaatiga isagoo ka hadlaaya ninka haddii isagu uu haysto ruuxa dacwada qaba, ruuxa oo raba inuu markhaati geliyo shay la kala gadaayo la isdhaafsahay, hal ninuu helay. halka nin laba naagood, nin kale waa la waayay, laba naagoodaa la helaa oo fiicano diinta islaamka ku dhaqmaya. labadaas naagood sababta laysugu diro alla sheegaa marka, oo laba looga dhiga ayaga. an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa, taasaa ku filan. ayadda marka aan rabno inaan dhuuxno ku dhaqanno waa ayadan aayatu deyn kamid ah. darsigaasna duruusteena tixanahay ayuu kamid yahay oo qoraal quraadkeeda u ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan, dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. waxaa jirta marka dadku gaaladii aa tashwiish ku furtay ibliisi ururkiisi, haweenta maxaa loo faquuqa, hal naag maa laga dhigo, ninkay lamid tahay, maxay uga duwan dabcaasay keenan? horta cudurkaasu goormuu imid? wuxuu imiday muslimiintu markii iimaankooda jilcay, alla subxaanahu watacaala garashaday garteen oo ay ka oo mirayhaysay ka dhalinaysay inay alla ku kalsoonaadaan. mar haddii aqoontii alla ay ka jilcda in badanoo kamid a waxaa ka jilcda kalsoonidii. idan marka shaydaanku jaanisa u helaa marka wasaawistaas kugu soo daayo adoo jilicsan waa ku jiiraysa, laakiin adoo difaac leh oo kitaabka iyo sunnada in yar dhuuxda ku dhaqantay wasaawis kastoo lagu soo dayo difaacaaga ma soo jibi karto. sidaasaa marka la horta inaan dareeno masaladan, ilan maalin walba in muslimkiyo aan diinta islaamka barahayn, oon ku socahayn, oon dhuuxayn, oon ku dhaqmayn, shaydaankiya soo warara isagu ku leh sheekh waxaa leeyay naagaha maxaa laba looga dhigay, isagoo waxaad arkaysaa markaa lasoo jibiyey ee la eryanayo maalin walba ma ka dhicaya marka? xabad xabad miyaad mid walba uga reebay? kama reebi kartid. maxaa yeelay isagu nimankan hadda uu ka cabahay uba rabaaba وأدويه أكتال حب الدنيا وكراهية الموت تياد كان سيئن ونعبيها أدويه ذنه سيجعلين أجعليها سيئن للذين كفروا الحياة الدنيا ويصغر من الذين آمنوا حدنا وحو الدريم ما إن وحيرا قدن بيه وحي وحري إن لقى بابيها ودريم ما قوسوا عبها ورهد كير واي دي والو غصبين للا سعود حدنا إن دقاد واسا لو بايه وقوليها فحالك هذا هو ذلك نن وحات تحي مسلمات تحي مسلم كو وحكو في لنو هستا ميقوب بها إنو ميلك العقار يالك بحانك ودا ترسي قسان وروحينا معنى ذو حواي إن حقوق الإنسان كا هوينك فقو قوضة أو ليلة قف حقوق دوك لأنو قودهان كجيستو أو دياريو هلغن كيسا كسابسا سو كتابك يا سنة أفهم لها وصع لها وروح لها كتابك يا سنة ودقم لها وانا إنو كسوق أو بيري كنغضاه يوناسك إيا وحادة وإنو كسوقه إذن مركة وحلو حليك على سيدا سيدا الله أبور هوانك وجيدون وابور خجنا الله أبور وجيدون وابور وحنا واكرد حيان وحمد والبنوح وقون ياجر سيد زمن كوكر هذا ماركنو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أو رموكته سيدا زمن كالزمن واكرد حيان كدبنه حبين إيا مالمي كوكل دويين هدي مالن تحم مالن لوغدق هبين كحا هبين لوغدق هدا ترى هتي وحوا سويدي ادو سؤال ما كو جرت ميس وساوس شيدان وا وخا لا غاد لبا ميس سيدو كلاتو رغ حرق لوغدق اي هوانك حوا حا كو جي ادو مر موخبد ابورتا ادو متبرتا سلاده وا لو ابوري ادون ادب در هدا نقيس ابليس كو فايل حقاس كو فيلان وخا ادب درن هدي كلو ادب ليده هاني الله كدنباي سيدان كو تلي اسا كو يقانو كو ابوري الله يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير waxa lamita bikta hay wax arkayaysa daatira yaa u abuure inay wax aragto inay wax maqasho alla u abuure isha hay wax maqli weys inay maqasho alla u abuure wax u abuure inay wax aragto haweenta hay hadaba maartay u naqaweysa rago kala daatira ilahay wax u abuure iyo bashar oo insaan mukarrama in hadana shaqo gaar qabato ay kama tahay ilmihi dhasho magarat waxa kamida raga xawdhali way daatira gaar ah وكل وساوس الشيطان واي خطوات الشيطان مك ان لغيره فتذكر احداهما الاخرى حلكاس ايان انتس ايان كلان هاي الله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxa qaybaha noo gaaray barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo qaadanaynaa muassasada alkataa ibgarabka warbaahineed ee xarakada mujahidiinta ala shabaab oo baahisay qaybta 14aad silsiladda humul aduu fahdarhum kuwaas oo lagu soo bandhigayo qaraalada qaar ka mid ah jawaasiista u shaqeeya sir doonada shisheeyaha iyo dawladda federaalka xalqadan 14aad waxaa ka soo muuqday basaasiin saddex ah oo u shaqeynayay sir doonka mareykanka kuwaas oo xalqada ku faahfaahiyay waxa ay qabanayeen بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون هم العدو magacii waxaa ladhahaa abuukar cabdi cumar oo ku dhashay magaalada kuyabrow oo da-deeda ay jirto 33 sano. Magaalada kuyabrow anoo joogo 2011 ayaan ka tagay. Waxaa aaday xamar markaa aaday waxaa waaye ciidanimaa galay. Ciidanimo markaa galay waa lay qaaday dalka Uganda lay geeyey, waa lay soo tababaray, waa lay keenay. Markii lay keenay sanadaa jooga xamar gudaheeda, sanadaa jooga xamar gudaheeda, sanad markaa jooga qorigeygaa laysay. Kadib sanad anoo joogay waan nacay, shaqadeedaan nacay iyo gaalnimada aan ku jiray iyo waxaasaan nacay. Qorigeygii aan la soo baxay baraabaan isu soo dhiibay, waa toobad keenay, waan ka soo gudbay. Kuyabrow waa lay keenay, ehelkeygii lagu soo wareejiyey. Markii beer falatii waxaasaan iska galay, beeraan iska falanahay, saan beer u falanahay. Wilaayada markay imaaday kuwii shaqo ayay ka abuurantay, iska rugiyaal cara iyo lawaaji iyo ka furantay. Marka lawaajidii wadaadkii iska lahaa ayuu idhahay kaal meeshan ka shaqeeya. Shaqadii lawaajidii aan galay saan lawaajidii aga shaqeynaya qalanla ayay imaaday, nin qalanle la yiraahdo oo Cabdulfargeed la yiraahdo ayay imaaday. Markuu ii imaaday wuxuu dhahay nin oo shaqaan ku waayaa, ay shaqada maxaa waaye, shaqada waxaa waaye u dhahay kuwan baan garaaftaa lala shaqeynaa. Nin la dhaho Xamar Joog ayaa isoo wacay, waxaa waaye ninkaasaa shaqa idin haayaa u dhahay, shaqadaas inaan noola qabataa rabnaa. Ay shaqada maxaa waaye baan garaaftaa lala shaqeynaa, ay lacagna waa ku siinaya u dhahay, lacag maa isiinayaa, diyaar waaye. Markii ninkii oo qalanla ah shaqadii saasoo igu geliyey, shaqadii markuu saas igu geliyey muddo kadib wax lacagaa ima siin, laakiin xaaladda uu ii sheegay muddo saan isla joognay gaariyaa imaaday oo ina Suldaan la yiraahdo aa imaaday. Gaarigii waa la dhaqay, waa la bayaateeyey, qalanla gacantiisa wax ku saaray, waana iga tagay gaari. Marka kaas qalanla waaye, gaarigaas qalanla wax saaray. Kadib haddan sii loo joogo, gaari geerishley ah, qalanla wuxuu isiiyey wax saacad amal u eg ka yar oo isiiyey, waa qaaday. Wuxuu u dhahay gaari aa ku imaanaa saar, gaari u ii tilmaamay. Gaarigii u imaaday, gaari markuu imaaday waxaan ir intee ka saaraa, shirka hore ka saara u dhahay, guraaska hore aan ka saaray, darawalka aan ka saaray. Gaari waa iga tagay. Kadib gaariga markuu iga tagay, qalanla $100 lacago isii, wuxuu dhahay gaari duqeyn ayaa qabsata u dhahay. Waa la duqeeyey, meesha lagu duqey laakiin ima siishay, waa la duqeeyey u dhahay $100. Kadib qalanla wuxuu ugu wareejiyey oo nin la yiraahdo Jeelaan ay ugu wareejiyey, wuxuu dhahay ninkaasaa la shaqeynay, Jeelaan ayaa la shaqeynay. Waayaan yiri Jeelaani yani asagaan isbaranay. Kadib Jeelaani warkii uu ii soo bandhigay anaa ila shaqeynay ugu dhahay, hayaan yiri shaqadii Jeelaan ugu horreysa ani aan la qabto waxay ahayday gaari Manambajeer ayaa imaatay. Gaari Manambajeer telefoon ayuu isii Jeelaan, wuxuu dhahay kuraaska hore ka saara u dhahay. 2 dhalinyaraa saarneed, kuraaska hore aan ka saaray, gaariga oo iga tagay. Adii shaqo kumalida uu dhahay anaa kaaga soo jibaabaya meesha lagu duqeeya, waayaan yiray. Gaariga oo baxay, bis gaari markuu baxay maalmo kadib wuxuu dhahay gaari waa la duqeeyey. Maalintii 2aad waa la duqeeyey u dhahay. Dhankaas wuxuu lagu duqeeyey tabeella lagu duqeeyey. boqol doolar lacag u siiyey asagan waa ka qaatay boqol doolar lacag u soo tuuray waa ka qaatay muddo kadib hadan taleefono ii keena hadan hadan gaaro la yiraahdo ayaa imaaday wuxuu dhahay ninkaas gaarigaas kuu imaaday waxaa waaye taleefonkani aan ku dhiib saara taleefonkii aan ka qaatay ayaan dhahay kuraaska ka saara uu dhahay meeshii ani aan kuu tilmaamay ka saara uu dhahay darawalkaan ka saaray kuraaska darawalkaan ka saaray waa iga taga gaari maalin kadib asagan wuxuu u dhahay waa isoo wacay gaarigii waxaa lagu tuqay u dhahay danka geeda boqol doolar lacaga ugu siiya asagan kadib hadan taleefon u isii wuxuu u dhahay taleefonkan waxaad geysaa u dhahay duurka geeya u dhahay shaqo la-aanaa jirta duurkaan geeyey duurka waxaan geeyey baalkaasaan geeyey oo duurka magaalada kuwooyin gadaasheedaan geeyey meelaan dhigay waa kasoo tagay markaan kasoo tagay duqeynaa dhahday marka meeshaa duqeyn lagu riday markii magaaladan soo galay maqrabkii boqol doolar lacago ii soo tuuray kadib hadan taleefon kale isii wuxuu u dhahay suuq ariga oo dhanka xoolaha oo kontaroolka ah dhiga u dhahay dhanka kontaroolkaa geeyey iskaaga soo tagay u dhahay waa kasoo tagay meesha duqeynaa lagu riday iyadan marka boqol doolar lacago igu siiyaa isan meesha kadib saan u joogo muddo kadib waxaa imaaday gaariyaa imaaday wuxuu u dhahay ninka kuu imaada warsamaa la yiraahdaa taleefon saaro u dhahay hay wuu soo baxay saasoo orday jiilaani uu i imaada taleefon u isii taleefonkan saaro igu dhahay ma jooga ha waa jooga taleefonkan saaro hay waa iga tege taleefonkii aan saaray kuraaska darawalka meeshaad yaa ka saaray iska saara uu dhahay darawalka kuraas darawalkan saaray aydan waa la duqeeyay aydan waa la duqeeyay wuxuu u dhahay gaariga waa la duqeeyay uu dhahay gaariga waa lagu duqeeyay boqol doolar lacagaan kuusoo tuuray iisoo tuuraan waa iisoo tuuray kadib hadan sii loo joogo gaari shicib ah ha imaaday dul banaan ah wuxuu dhahay gaarigaa nin sarkaalaha iskalaha uu dhahay taleefon saar taleefono isii taleefonkiiaan saaray kuraaskii shirkaan ka saaray gaarigaas waa soo baxay kuunyo iyo motor iley meelahaasaa lagu duqeeyay waa isoo wacay gaarigii waa la duqeeyay uu dhahay shaqada waa fushay uu dhahay boqol doolar lacag uu soo tuuray muddo kadib sii loo joogo taleefon isii taleefonkan iska hay uu dhahay taleefonkii saan u hay bas aniga jeelaani mar labaadaan is aragna taleefonkii anuu hay mar labaadaan is aragna wuxuu u dhahay kuusoo haaja lambar ma ka gudbinaa uu dhahay kuusoo haaja maxaa lambar loogu gudbinaa lambaraan iskaga gudbinaynaa maxaa se yeelnaa shaqo la-aan maa joogaynaa uu dhahay saas miha adiga waaya erkuley lambar hadda waa ka gudbinaynaa uu dhahay lambaraasaa ka gudbiyey lambarou ka gudbiyey wax lama saaran lambarou ka gudbiyey taleefon maysto uu yidhahay a taleefonka hay labo maalin ka bacda ani asiga waa is aragna dan laamigaan isku aragna gaari uu ii tilmaamay wuxuu u dhahay gaarigaas ma u jeedaa rooneedaas uu dhahay xagka taagan haa rooneedaas hadday kuu imaada saara uu dhahay wiilkaas cad wata saara uu dhahay gaari rooneed wiil cad wado ahaa saara uu dhahay wiilkaas cad gaarigaas wata saara adoo kuu imaanaa kuusoo diraa haye wiilkii ay imaaday marka jilaan waa lasoo xiray muddo kadib gaariga ay imaaday gaarigaan saaray lacagtiisan horyo igu siiyay markaas markaan gaarigaas saaray u dhahay lacagtiisa haddaan kuu tuuray u dhahay haddaan haayaa marka la ay weydiin lacagtii uu tuuray jilaan waa lasoo xiray muddo kadib ayaa gaarigii ii imaaday shirkan ka saaray. Gaarigii asagan waa la duqay, magaalada lagu duqay dhanka Samteel waa lagu duqay. Marka shaqadii jeelaan yacni saasay ku dhammaatay. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Awees Xasan Xaaji Maxamed, naanaysteyda Awees Nyaaw, da'deyda waan 34, deegaankay waan Kumyo Baru. Shaqadaydana waxay ahayday beeraley, shaqadayda aadi waa beeraley. Marka gugi beer baan tacbi jiray xilligii markii roobka oo maana oo go'ay oo qoraxda ay noqoto, baabuurta isrugayaash oo iida daldash aan ka shaqaysanahay. Markii roobka da'an marka beertaydaan iska falanahay. Marka shaqo kale waxaan bartay oo la yiraahdo sixirka. Marka koow waxaan bartay faalka, waxaa ii baray nin la yiraahdo Abdigoomb. Abdigoomb wuu dhintay. Markuu dhintay mid oday kale oo asiga saaxiib ahaa jireen aan u tagay, asaa ii dhammaystiray. Marka faalka meel alle meesha aada u baahan tahay ayaad ku aadaysaa, meesha aada u foofays baad u fiirsanaysaa. Sixirkan waxaan bartay, sixirka waxaa ii dhammaystiray ninkii la yiraahdo Falcon, ninkana ii baray. Marka sixirkaasaan bartay, naagta markaad u baahatay geed baad soo bixinaysaa. Markaad soo bixisay barfuun baad ku daraysaa, waad ismarinaysaa. Markaas haddii ay ku diidaysa waad garab maraysaa, halkay kusoo arafta saasay kugu raacaysaa. Halkaasna waa bartay. Waxaa kale bartay kan oo marka ana sixirka qataarka ah, laba nooc ah, mid qataar qabuub aa laha, midna qataar kuleel aa laha. Qataar qabuubka ninka marka ana waxbin aan ku gaarsin baa lagu waxyeelayaa. Kaasan laba qof baan waxyeel ku gaarsiiyey. Marka kan kaleetan laba qof baan ku dilay. Marka labada qof aan ku dilay, marka walaalkayga baa soo dadakhreeno oo dhibaato gaarsiiyeen awgiis ayaan ula isticmaalay. Labadaas qof baan ku dilay. Marka waan u tagay, markii ani aan u tagay maxaa jirsay wax u jira aan dhahay, marka wiilka mahasan u yeesheen. Markaan dhahay aniga isoo irsadeen, lugtaydan kusoo baxsaday. Marka taas awgiis baan u sameey. Marka qaabka sixirka waa noocaas, sidaasaan u bartay. Waxaa soo hartay umur ku jow anigoo beertayda iska joogo, beerta iska tabcinaay, ayaa waxaa ii soo bandhigay shaqo oo asiga hor inuu u wada jir iyo inaan kalma ogye. Marka shaqo oo waxaa ii soo bandhigay inaan ani ila shaqays qoladan la yiraahdo ridid inaan aan la shaqayn, saasuu ii soo bandhigay. Haye, marka waxay ugu yiri anaba hool kuu dirsanayaa, wax allaal waxaan kuu dirsan baad ii soo gudbinaysaa. Saas miyaha, maxay tahay xog bay ii soo gudbinaysaa? Xogta shabaab dhexdeed baad iga soo gudbinaysaa. Xogta meeshii oo shabaab ay degyihiin amba meel ay joogaan amba meel ay degyihiin ii soo raadi, saas ugu yiri. Waa yahay dhahay, marka aniga waxaan u soo gudbiyey meel iidan degan oo la yiraahdo baan ugu soo gudbiyey. Kadibna haddii wuxuu igu yiri $50 oo lacagan waa isiiyey. Marka kadibna haddii wuxuu igu yiraahday waxaan kuu diraya xamar. Haya, ninkii la yiraahdo meeshiisaan kuu diraya ba xamar joog, aada la kulmaysaa. Markaad xamar tagta, marka adigi xamar ma ka siisa, laakiin anaan ku xagayaa xamarad tagaysaa, aan asaa wacayaa, asaad u tagaysaa. Markaad u tagtay anaa wacayaa la hadlayaa wixii aniga aan u sheega. Marka aniga asiga markaan wada hadalno asaa kula hadlayaa, marka asaa sheego kuu sheegaya, sheegada kuu sheega, markaas ana ila imaanaysaa. Saasuu igu yiri. cabdulqaadir maxamed awo waa magacaygii waxaa la yaqaanaa cabdulqaadir bambiiste da-deedu waa 32 jir waxaana ku dhashay deegaanka shalaanbood shaqadeyda oo caamka lagu yaqaanana waa farsamadan oo aan ku magacaabanayo kuna hanaysanahay cabdulqaadir bambiiste shaqadii bambiiste waa bambooyinka birta culis iyo birta yaaraba sameeya maalin maalmaha ka midka ah waxaa dhacday anoo magaalada kuunya aan joogo nin la yiraahdo jaylaani arag ii soo bandhigay anoo dan haysan u tagay waxaan weydiistay wuxuu igu yiri ii sheeg war tuugsi iska dhaafee inay ragaa tahay anaa shaqo ku haayo bis shaqadii markaa isla markii lama dabagalin waan kala tagnay maalma kadib aan is aragnay marka shaqadii maxay tahay aan dhaynay oo la sheegaysa shaqada waxay tahay yiri baawurta baxaysa keliyad ii sheegee wax kale ma qabanaysid okay waahayaan dhahay waa iska fududaystay marka maalintii dhowr maalinka bacdii waxaan arkay gaari mana bajaara baxay oo socdo oo dhinac jilib afkiis saaran yahay markaasaan ii sheegeen wacay gaariyaa baxayaan dhahay waa baxay markii sheeguu sheegay kulley inuu gudbiyey inuu suurgal ah gaarigii waa la qarxiyey duqeynaa dhacday saasay ku baxday waxaa haddana ay sheegeen wuxuu weydiiyey maalin maalmaha ka midka nin la yiraahdo warsame nambarkiisii nambarka warsame siiyey maalinta xigtana warsame la duqeeyey mid saddexaad waxaa ay sheegeen galab galabaha ka mid anagoo maqrib u socono aan is aragnay wuxuu yiri sheegeen nio shaqa intaan qabanayna nabad waa israacnay wuxuu ii dhiibay alaab yar alaabtaan geerishkan dhigo yirina waa isla soconay marka banaanku igu sugay geerishkii alaabtii dhigay waa ay sheegeen habeenkii waqti dambe shan saac meelahaas oo kale duqeynaa dhacday oo geerishki ku dhacday waatii saddexaad haddana ay sheegeen ninka maalin kalean ku laabtay ay sheegeen asaa i wacyo balamey haddana alaab kale wuu ii dhiibaa alaabtuu ii dhiibay barxad kale oo magaalada dhinac qoraxdhac xaggeeda ah meeshaas mar ay tilmaamay dhig yiri alaabtii aan soo dhigay alaabtii wax ma dhaceen lamana soo celinay alaabta marka asaan ku laabtay markaas laakiin ninoo igu xiray ninoo igu xiray asaan ku laabtay marka labo shay kale uu ii dhiibay jaylaanigii labadii shay kale kadib asaa la soo xiray labadii shay way igu daaheen mudahaayey ninkii ii sheeg war alaabtan meelaan gey ii sheeg alaabtan saa uhay maayaaniye alaabtan saas miyaha bis waa ku sawar ku durqaado suu dhahay mar dambe wuxuu yiri idaacadda gey idaacaddan qaabkan u geeyey waxaa waaye shirkada hormuud aan galay nimanka meesha ayaan gudaha uga baan ka codsaday way ogolaadeen sidii aan ku galay alaabtii marka koran ku riday idaacaddii habeenkii duqeynaa dhacday bis waatii afraad hal alaabaa soo hartay marka mid soo harteen ay sheegeen waxaan ku riday waxaan dhigay banaanka garaangal dhigay ilaahay nagu amreen barxaddii meeshaan ku dhigay barxaddii galaangal ayadana ay sheeg habeenkii hoogiyaalaa dhaceen way soo degteen tan kale waxay ahayd mid kale ay sheegeen waxay weydiiyeen waxay idhahdaa nambaro nambara labo nambara gudbiyey oo ishek markaas maxaa irahdaa markaas mid kalena ayga iweydiiyey midka oo iweydiiyeen saddexdaas nambar saas aan ku siiyey waxaa kale isii weydiiyeen baawurta baxayso ma ogaa karaan dhaa yani hajeylaan saaxibkaa waa ogaayey maxaase wax ka yihiin nin firfircoon u ahaa ninkaase ninkaas gudoomiye gaadida u ahaa waa ogaan karaa dhaa waxaas laakiin ana ma ogaan karo xaafadeeda iyo say laamigan iskuma dhowo gabaaridan way dheelmadaan bis waa yahay qof oo firfircoon noo raaday hawsheeda meeshay iimaraysay kadibna waxa waaye xisbada ay soo qabatay كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن. الله سبحانه وتعالى وحويه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايبقى يبالده سوقتي حقا يسوقك جايين حارانتا يسوقاتي ايمانك يسوقك جايين كفرق يسوقاتي وناقا يسوقك جايين حمانتا يسوقاتي وهكذا تجارته ولكم الربحين من الربح الدونان من القول ليس نجام وليقول حقيقة من نعاته يا سلام. إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. قدها النعاو هالكاس أيام كسو أفميريا برنامج كنوحة وريسيادة رمان تينبا وحان لدين كغتغي ناسي داسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.